طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معركة اليوتيوب، حين تكون هناك معركة بين جيشين أو معركة سياسية بين بلدين، يظهر في هذا السياق من يسمى بالمحلل العسكري أو المحلل السياسي، الذي يدرس حيثيات هذه المعركة ويقول لك ماذا يتوقع أن يحصل لاحقا، وما الذي ينبغي على الطرف الفلاني أن يفعله، وما الذي ينبغي على الطرف الفلاني أن يفعله، ولماذا هذا الطرف فعل هكذا، ولماذا هذا الطرف فعل هكذا، ولماذا هذا الطرف لم يفعل، ولماذا هذا الطرف لم يفعل. هنا سأحاول تقمص هذا الدور في معركة ما أسميته بمعركة اليوتيوب. مواقع التواصل الاجتماعي فتحت المجال للجميع أن يتكلموا وأن يقولوا ما يشاءون، وصار الناس يسمعون الأفكار المختلفة. وجد أعداء الدين فرصة لبث أفكارهم بين المسلمين، عسى أن يفوزوا بارتداد أكبر عدد ممكن من المسلمين، وأيضا بشكل صريح أو وجود جماعة من المسلمين يصيرون يخجلون من مجموعة من الأحكام الشرعية التي تخالف الثقافة السائدة التي يروج لها الثقافة الغربية السائدة التي يروج لها أعداء الدين، فإما ينكرونها صراحة، وإما يصيرون يهددون بأنهم سيتركون الدين إن لم تتغير هذه الأحكام، أو يقولون هي أحكام في الدين ولكن هذا الزمان لا يناسبها. بدأوا بخطوات مدروسة وقوية وبدعم لا بأس به، تارة على لسان منصرين، وتارة على لسان ملاحدة، وتارة على لسان ساسة، وتارة على لسان، وصار الناس يتابعون إنتاجاتهم بشكل مستمر. وسبب متابعة المسلمين لإنتاجاتهم بشكل مستمر هي الفكرة التي غرسها الإعلام في عقول المسلمين، أنكم منغلقون، أنكم لا تعرفون شيئا عن الآخرين. يا أخي اسمع، بيد أنك لو ذهبت مثلا إلى الدول الغربية لصدمت بجهلهم بالإسلام وبكل ملة لا وجود لها في ديارهم، بل ربما تجدهم لا يعرفون شيئا عن الأرثوذكس أصلا مثلا، لأن بلدانهم إما كاثوليك أو بروتستانت في غالبهم، إلا فئة قليلة جدا من المثقفين. ولو تأملت هذه الفيديوهات المهاجمة تجدها أصلا ليست شرحا لعقيدة مختلفة، يعني لا يأتي نصراني ويقول لك تعال أشرح لك أسرار الكنيسة السبعة، أو يأتي ملحد ويقول لك تعال لأحدثك عن الرؤية الإلحادية للعالم، أو يأتي ليبرالي ويكلمك عن الليبرالية ونشأتها وعن نظرتها لجميع القضايا بشكل محايد، وإنما تجد عامة هذه البرامج والحلقات تركيز الهجوم على الإسلام، يركزون الهجوم على دينك الذي هو أصالة أنت تأبى أن تتعلمه مع الأسف. فلو تعلمت دينك لكان نظرك في كلامهم تحصيل حاصل، وستكتشف أنهم في العادة يدلسون أو يجتثون. لكن حين تكون لا تتعلم دينك، وحين يريد شخص آخر أن يتحدث عن دينك تذهب إليه وتتابعه وتقول لي أنظر ما عنده، فهذا معناه أنك تعاني من مرض، لأنه هو فقط يقول لك سأخبرك بالذي في دينك. طيب، بطبيعة الحال ينبغي أن تكون على مستوى تقول فيه لست بحاجة إلى أحد يخبرني ما الذي في ديني لأنني أعرفه جيدا. ودائما يكون تكون هذه الفيديوهات كأنك تلعب مباراة كرة قدم، أنت عندك مرمى يسجل فيها أهداف والفريق الآخر ليس عنده مرمى يسجل فيها أهداف، هو فقط يهاجم. فانتشرت هذه الفيديوهات وبطبيعة الحال انبرى جماعة من المسلمين، سأتكلم على اليوتيوب بالذات، انبرى جماعة كبيرة من المسلمين من القنوات الإسلامية وبدأت بالرد على هذه الشبهات والتشكيكات.